إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تتابعت المصائب والنكبات والمحن، وكأن الدنيا لم تعد أشبه بقرية صغيرة، بل هي حجرة صغيرة. وتتابع الابتلاءات على مثل هذا النحو لابد وأن يفتح عيون البصيرة قبل أن نفتح له عيوننا، لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. حدث السب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هذه العبارة التي غرقت، ثم بعد ذلك سمعنا عن إنفلونزا الطيور، وهذه السماعات المتتالية والمتتابعة على مثل هذا النحو، الأمر الذي تأدى بنا إلى مثل هذا الانشغال وإلى مثل هذا الاهتمام، هي الأمور التي صارت أحاديث الدنيا هنا وهناك. لابد وأن نكون على بصيرة منها، كيف حدث هذا الذي حدث، وما السبيل لرفع هذه النكبات وهذه المحن، وإلا فخطأ التشخيص وخطأ العلاج صورة واضحة ماثلة للعيان، هي عبارة عن لوثة مادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، هي صورة وأمارة وعلامة من علامات الغربة التي نعيشها كأفراد ودول وجماعات. لابد وأن نستبصر بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية. حدث السب والانتقاص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقل من الدنمارك إلى دول أوروبا إلى هنا وإلى هناك، الكل صار وكأنه يتواطأ مع هؤلاء الأوباش انتقاصا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعديا أيضا على الأمة في صورة هذه المقاطعة البائسة التي تمت وحدثت، وكأن أوروبا ستشن عقوبات على هذه الأمة المسلمة من جراء مقاطعتها لبضائع الدنمارك. وقام البعض من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا وكأنه أراد أن يتحلى بثوب الحكمة والموعظة الحسنة، فقال كلمات على شاكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والثاني يقول فاصفح الصفح الجميل، والثالث يطالب بمقاطعة شعبية فقط لا رسمية، والعاشر يتكلم بأن المقاطعة السلاح الوحيد لمواجهة هؤلاء الأوباش. وأنت عندما تنظر في هذه الوقائع وفي هذه الأحداث لا تستبعدن أبدا استمطارا للبلاء على البلاد وعلى العباد، كل مقدمة لها نتيجة وكل عقيدة لها تأثير. ونحن عندما نغضب ربنا تبارك وتعالى لا تستبعدن بلاء نستمطره على أنفسنا وعلى الدنيا من حولنا. وإلا فأبو بكر الصديق رضوان الله عليه لما سمع بعض الموالي يقولون لأبي سفيان لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذها، قال أتقولون هذا لسيد قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لربما أغضبتهم، ولئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فإغضاب الموالي والعبيد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين إغضاب لله تبارك وتعالى. وإذا ما غضب ربك لك أن تتخيل النقم التي تستمطر على البلاد وعلى العباد. يقول ذلك لثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هجر وجهاد في سبيل الله. لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فكيف عندما ينتقص شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواجه ذلك بخنوع وبمذلة وبمهانة لم يرتفع مستوانا لما حدث مع المعتصم يوما عندما فتح عمورية، لم يرتفع مستوانا لما فعله هارون الرشيد في مخاطبته لنقفور، ولا لمستوى صلاح الدين الأيوبي وهو يواجه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خنوع ومذلة ومهانة لا يستبعدن معها أن نستمطر البلاء على البلاد وعلى العباد. وينتهي هذا الحدث أو قل ما زالت تداعياته موجودة نراها ونشاهدها. ثم بعد ذلك غرق العبارة وغرق معها ما لا يقل عن 1000 شخص من الخلق. ثم بعد ذلك سمعنا عن إنفلونزا الطيور. هذه الابتلاءات وهذه المحن أشبه بتوابع الزلزال من تداعيات الحدث الأول. لابد من قراءة واعية للسنن الشرعية وللسنن الكونية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عندي أنفسكم. شرعت الآيات توضح الأسباب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سمعنا بإنفلونزا الطيور، هذا الهياج الذي حدث، هذا الصخب وهذا الضديد الذي عم هذا الحدث. هذا الحدث لم يمت بسببي على مدار 3 سنوات إلا تقريبا 20 الذي مات في العبارة. صياح هنا وصخب هناك وخسائر يتكلمون عنها لا تقل عن 20 مليار. كانت الأحداث لابد معها من وقفة نستنطر معها نستنطح مع مواضع الأقدام أن نحن من هذه الأحداث كيف حدثت ولماذا حدثت وكيف تكون المواجهة وهل المواجهة تقتصر على مجرد استيراد للقاحات وللأنصال؟ هل السبب في غرق العبارة قاصر على مجرد السلامة الملاحية وعدم الأخذ بأسباب السلامة وأنها مركب على كانت تالفة من الأصل، أم أن هناك أسبابا تنضاف لذلك محتاجين لأن نترسم الخطى وأن نتعرف على الداء وعلى الدواء؟ ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء علمه من علم وجهله من جاهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. محتاجين لأن نكون على بصيرة، وإلا فأي يكون الإنسان أشبه بالطبيب الغبي الذي لا يحسن صنعا، لا هو الذي تعرف على الداء ولا على الدواء. يكون شأنه كشأن من يمشي في الدنيا وهو على غير هدى وعلى غير بصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، من يمشي سويا على صراط مستقيم. ستتكرر الأحداث كما تكررت مع سابقين، ومع تكرر هذه المشاهد نحتاج لتكرار الوعظ والتذكير بلا ابتداع وبلا اختراع، محتاجين لأن نترسم الخطى لماذا حدث، أو هل لذلك شواهد حدثت في وقت من الأوقات كيف كان موقف المسلمين تجاهها. وأنا أحكي لك بعض المشاهد وانظر لعلاج المسلمين في وقت من الأوقات، وقس نفسك بما حدث يوما عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. عام المجاعة كان يرقع ثوبه، كان يأكل بالزيت رضوان الله عليه، وسيرته سيرة الإحسان سيرة العدل، قام لله بحقه. كان يقول لو عثرت شيئا بوادي الفرات لسئل عنها عمر، لما لم يمهد لها الطريق. ضرب المثل بنفسه رضوان الله عليه، والخليفة والراعي سيقف بين يدي الله، ولن تزول قدم ابن آدم من عند الله حتى يسأل كل راع عما استرعى، حافظ أم ضيع. تقع المصيبة لا نواجهها بلعب، وإلا فهذا نوع من السفه عندما تتوالى النكبات، لا يصح أن تواجه برقص وبغناء. هذه أمة لاهية لم تعد درسا، لم تقرأ النذر قراءة واعية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والرب قدير سبحانه، إذا من انتهكت محارمه ينتقم ممن عصاه وممن كفر به. والبلاء كل البلاء في الذنوب وفي المعاصي، في الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى يحدث البلاء والكرب، فتواجه ذلك أنت بلعب، تواجه ذلك بحالة سفه أو بأحسن أحوالك. ما تتكلم إلا عن عبارة وعن سلاماتها، هناك أمر أعظم وأكبر من ذلك. وإلا فالذنوب والمعاصي حتى وإن أحكمت أنت، حتى وإن أحكمت السفينة كعلامات وأمارات وضوابط ملاحية، لا تأمن الغرق، لا تأمن أبدا العطب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقد وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإلا فقوم عاد ومن كان على شاكلتهم أحكموا البنيان، كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين، أرسل عليهم سبحانه ريحا صرصرا عاتية، سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال فيهم وفي من كان على شاكلتهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. هي الذنوب والمعاصي هي مادة كل شر وبلاء وكرب، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولكن غيبوبة مادية تحرفنا نتكلم. شأننا كشأن الببغاء، لا نحسن باب، لا نحسن المقدمة، ولا نحسن أيضا الخاتمة. ولذلك لا تستبعدن أن تتكرر الابتلاءات على مثل هذا النحو، محتاجين لأن نكون على بصيرة، أن نضرب المثل في مواجهة الأحداث. هذا شأن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، هو الخليفة، هو الأمير يرقع ثوبه، يأكل بالزيت ومال المسلمين تحت يده رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ضرب المثل بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وضع ربا ودماء الجاهلية تحت قدمه، وبدأ بوضع رباهم وبالدماء التي لهم، بدأ بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يكون الشأن، هكذا كذلك يكون الحال لما وزع غنائم حنين على بعض القرشيين وترك الأنصار، وجدوا في أنفسهم شيئا ما كان منه إلا أن تآيف نفوسهم صلوات الله وسلامه عليه. جمعهم في حظيرة، حمد الله وأثنى عليه وقال: يا معشر الأنصار، ما مقال بلغتني عنكم وجد وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به وعالى فأغناكم الله به وأشتهاتا فألف الله بين قلوبكم به؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني؟ قال: وكيف نجيبك وأنت رسول الله؟ قال: لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا طريدا فآويناك وعالى فأغنيناك ومحروما فواسيناك. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والعير وتتابون برسول الله تحزونه إلى رحالكم؟ فوالله لما انقلبتم به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنتم امرئ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دهار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما ما وجدوا إلا أن بكوا حتى خضلوا لحاهم ببكائهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قاسما وحظا. هكذا يكون سلال الشبهات من النفوس. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يزيل شبهات الخلق، يضرب المثل بنفسه، ينصف من نفسه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تكون القيادة وهكذا تكون الرعاية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تتوزع المسؤوليات وتكون الأمانة التي لن يفلت منها مخلوق بين يدي الله. ولذلك دعت عمر لأن يقول لأن عاثرت شاب وادي الفرات، لسئل عنها عمر: لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة؟ حدثت مصائب في عهود الخير، كيف كانت المواجهة؟ محتاجين لأن ترسم الخطى، ونحن نقول: كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. رجال ونساء وكبار وصغار، كيف واجهوا الأحداث؟ نسينا ربنا ونسينا أنفسنا. يوم الأحزاب جاءوا من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ما الذي قاله الأفاضل؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كان هذا هو شأنهم. ارتفعت المحنة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. معان إيمانية ومواقف تدل على ثبات ورسوخ في دين الله، إحكام للنظر، وخصوصا عند حلول الشهوات والشبهات، وخصوصا إذا مات لهمة المصائب. محتاجين لإيمان، هذا هو الذي نحتاجه قبل اللقاح وغير ذلك. لا بأس بالأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. محتاجين لإيمان حتى إن مات الإنسان يموت على طاعة، يموت على قربة، يكون لسان حاله كما قال خبيب بن ابن عدي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، فذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يموت الإنسان بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك، يحسن المسير إلى الله، نأخذ بالأسباب. وأعظم ذلك أن تتعلق القلوب بخالق الأرض والسماوات في جلب النفع ودفع الضر. نواجه المصائب بإيمان. نحن قوم قد أسلمنا وجوهنا بالله وقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يوم حمراء الأسد ما الذي قاله الأفاضل؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، وهي الكلمة التي قالها نبي الله إبراهيم يوم قذف في النار: فكانت النار بردا وسلاما عليه. أنت تحسن لنفسك وللدنيا من حولك إذا علمت الخلق معاني الإيمان، وإلا فتحدث المصيبة وكأننا لا نمت لدين الله بصلة. ما تسمع إلا كلمات مادية وأنت تردد بالتبعية. شأننا كشأن الببغاوات، محتاجين لإحكام النظر، محتاجين لعقل كامل عند حدوث الشبهات، وقلب أيضا ثابت عند حلول الشهوات. محتاجين لبصيرة في إقدامنا وإحجامنا، في عسرنا ويسرنا، في منشاتنا ومكراهنا. عندما مات أولاد الخنساء الأربعة يوم القادس، ما الذي قالته؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. إذا ما أصيب العبد في عينه، يقول ربنا لملائكته، أو إذا ما أصيب في ولده: قبضتم حبيبه؟ فيقولون: نعم، وهو أعلم بهم. فيقول: ماذا قال؟ يقولون: حمدك واسترجع. فيقول لهم: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تواجه المصائب بحمد لله، هو غير مطعون في قضائه بقسطه وعلمه. جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ولما سئل أبو حازم عن الزهد، قال: أن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، وأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسه. انظروا لموقف الغلام، مواقف متنوعة ومصائب كرتكت تنخلع لها القلوب. ما الذي صنعه هذا الغلام في مواجهة للطاغية؟ موت محتوم. رغم ذلك كان هو الذي دل هذا الطاغية على طريقة قتله، وكان في كل مرة يقول: اللهم اكفنيهم بما شئ، اللهم اكفنيهم بما شئ. ففيه ربنا تبارك وتعالى إياهم كلمات طيبة: يجبر بها الكسر، يرحم بها الضعف. ما الذي يمنعه من أن تقول مثلها؟ دعوات صالحة كانوا يقولونها إذا ما واجهوا الجيوش، كانوا يعدون العدة، يأخذون بالأسباب، ولا ينسون أبدا تعليق القلوب بخالق الأرض والسماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المعركة ويقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزموا وانصرنا عليهم. نسينا الدعاء، والدعاء هو سلاح المؤمن. وقال ربكم: ادعوني استجب لكم. بدلا من شكاية هنا وهناك، بدلا من تعليق القلوب بمخلوقين ضعفاء فقراء، ميت يعلق قلبه بميت، وكل من فوق التراب ترابه. لابد وان تتعلق القلوب بربها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. محتاجين لايمان ويقين، ومن توكل على الله كفاه. محتاجين لبصيره. لما طلبوا من الحسن ان يخرج على حداد بن يوسف الثقفي، وكان فسقه معلومة، قال الحجاج: عقوبة من الله، والعقوبة لا يغيرها السيف، وإنما تغيرها التوبة. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هل كانت الدعوة للنفس وللخلق أن نيب إلى ربنا، أن نصالح معه، أن نعود إليه عودا حميدا؟ محتاجين لإيمان ويقين. لما هلك الزرع والضرع بسبب شدة المطر، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والآبار والضراب ومنابت الشجر. فأقلع السحاب وانتهى المطر بدعوات صالحات، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، محتاجين لإيمان ويقين. وإن لم يظهر وقت الشدة ووقت العسر فمتى يظهر؟ أيكون شأننا كشأن من يعبد الله على حرف؟ فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. محتاجين لأن نترسم الخطى، لا داعي لليأس ولا القنوط من رحمة الله. بل لا أغالي لو قلت لو كان عندنا إيمان ويقين وحدثت الشدة وكان الكرب، ستتلمس أنت معاني اللذة، معاني النشوة، وكأنها تنبث من وسط أجواء الظلمة، من وسط أجواء الكآبة. وإلا فسفينة غرقت وبغض النظر عن الأسباب تقول الغرق، شهادة لصحبه، شهادة للإنسان، الأمر الذي لا يجعل الحزن ينقطع بنفسه. الغرق شهادة، وكل نفس دائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحز عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والغرق شهادة لأهله، أي أنه يجازى بذلك في الآخرة. والشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجهر من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. فلا ينقطعن بك الحزن لداعي لمثل ذلك، سير إلى الله تبارك وتعالى سيرا حميدا، أحسن الظن بربك تبارك وتعالى. وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض الوبائية كإنفلونزا الطيور وما شابه ذلك، هذه أمراض وبائية، والطاعون شهادة لأهله، شهادة لأهله، أي أن من مات بالطاعون مجازى بمجازات الشهيد في الآخرة. وعطية ربك هي أفضل العطايا وأهناها، ستأخذ بالأسباب وستأخذ بالمصل وباللقاح. وفي ذات الوقت لا بد من إيمان، لا بد من يقين، لا بد من إحسان المسير إلى الله. لن نلطم خدا، لن نشق جيبا، لن ندعو بدعوى الجاهلية، لا انهيار ولا اكتئاب ولا تهويل أيضا ولا تهوين. وإلا فمن ماتوا بإنفلونزا الطيور على مدار 3 سنوات يقلون عن عشر من مات في العبارة. فلا داعي لمثل هذه التهويلات، صياحات هنا وفجيعة هناك. وحتى لو مت أنت بسبب إنفلونزا الطيور، أبشر بالخير، أخذت بالأسباب، مت وأنت تصلي، مت وأنت مطيع لله تبارك وتعالى، وأنت عابد لله. الحذر كل الحذر من هذه اللوثة المادية. لما تنظر في شأن سلفك الصالح، لما تنظر في منهج الأنبياء والمرسلين، وتنظر لما نحن عليه، تجد البون شاسع والفارق كبير. هؤلاء قوم كان عندهم بصر وبصيرة، إيمان بالله في عسرهم ويسرهم، في منشاتهم ومكراههم. وتنظر لحالنا تقول: واقع غربة، واقع بائس، لا معرفة لا بالمقدمة ولا بالنتيجة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ صرنا نجهل الباء والدواء الحقيقي، محتاجين للرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحسى إن جأرنا إلى الله بالدعاء وأحسن المسير إليه، أن يفتح لنا بصيرتنا سبحانه، وأن يبين ما هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، وقع الطاعون بالشام ومات فيه حوالي 20,000 نفس، مات فيه معاذ بن جبل، ومات فيه أيضا أبو عبيدة ابن الجراح رضوان الله عليهما. ولما تنظر أنت في حالة هؤلاء الأفاضل لما وقع الطاعون بالشام، قالوا هو الطوفان، قال معاذ بن جبل: بل هو رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وموت الصالحين قبلكم. أصيب ولدان فقال لهما: ماذا تجدان؟ قال: الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين. مواقف إيمانية، إن لم يكن هناك صبر وثبات، رسوخ في دين الله وقت الشدة، فمتى يكون محتاجين لمواجهة الدنيا بأسرها بدين ربنا تبارك وتعالى؟ وإن وجدت بلاء وكربا، فاعلم تماما أن رحمة ربك تبارك وتعالى واسعة، هو أرحم بعبده من الأم بولدها. البلاء حاصل وواقع، وهو بالمؤمن رحمة وبالكافر نقمة، وشأن الكافر كشأن البعير. نزل به البلاء عقله لم يدري لما عقله أهله ولما حلوه، هذا هو شأن الفاجر الكافر. أما المؤمن فهو على بصيرة من أمره وأمر الناس، حتى وإن كانت المسألة فيها شيء من الكرب والشدة، محنة، قل لنفسك: سيجعل الله من بعد عسر يسرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ردد الآيات على سمعك وعلى مسامع الدنيا من حولك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تعب كلها الحياة والعجب من راغب في ازدياد، الأصل أن تلقاك بكل ما تكره، فإذا ما لاقتك بما تحب فهو استثناء، وما فيها شيء يسرك إيه وألتق به شيء يسوءك. ليست هي بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سامعة ولا خطر على قلب البشر، هذا من سوء التصور. سوء التصور ساده حتما إلى سوء السلوك. محتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، والسلوك مرآة الفكر. فهذه دار سمتها الابتلاء، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تبارك: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يتتابع فيها الابتلاء، هي دار امتحان، دار اختبار. من الذي سيثبت على طاعة الله؟ من الذي سيحسن المسيرة إلى الله؟ ومن الذي سينقلب على عقبه الكحكرة؟ يفتقر، يفقد والدا، فيلت مخدا ويشك جيدا. هذه صور محتاجين لمراجعة النفس فيها، محتاجين لإحسان المسير إلى الاستقامة. لا عوج فيها في العسر واليسر والمنشط والمكره، تعب كلها الحياة، وأنت ما تؤتى إلا من قبل نفسك. تصورتها جنة وردية، وإلا فالجنة ينادى على أهلها: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا. شأنك في هذه الدار كشأن أولادنا عندما يدخلون الامتحانات، منهم الناجح ومنهم الراسب، والكل يجد ويجتهد طالبا للدرجات العالية. فليكن هذا هو شأنك وحالك، بل يكن حالك أشد من حالة هؤلاء الطلبة. الأمر إما جنة وإما نار، وغدا ينكاشف الغطاء، يتبين لمن كانت بضاعته النفاق أن ما حصله كان سرابا، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابا، والله سريع الحساب. لما نزل الطاعون بالشام قال البعض رجز، فقال أبو عبيدة: رضوان الله عليه، بل هي رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. أصيب معاذ بن جبل في إبهامه، فقال اللهم إنها صغيرة فبارك فيها. وكان يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول لما حدث الطاعون بالشام: اللهم اجعل لآل معاذ الحظ الأوفى والأوفر والنصيب الأعظم من هذا الوباء. الوباء الموت فيه شهادة. هذا شأن الصالحين، هذا شأن معاذ بن جبل وأبي عبيدة. عندما نزل الطاعون بالشام لم تنخلع القلوب، وما يحدث اليوم عبارة عن شيء أصيبت به الدواجن، أصيبت به الطيور، لم يصب به البجر. وحتى وإن أصيب به البجر، الحوادث التي تجري على الطريق السريع أكثر وأعظم مما حدث بهذا الوباء. فلابد من ثبات، لابد من واجهة الخطب بطاعة. معاذ بن جبل رضوان الله عليه في الليلة التي مات في صبيحتها جعل يقول: هل أصبحنا؟ فجاءوا في بعض الوقت يقولون له: قد أصبحت. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكرى الأنهار ولا لزراعة الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام ساعات الشتاء الطويلة. وكان يقول: اللهم قد غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون وأنت حي قيوم. اللهم هب لي هدى ترد إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. خذوا بالأسباب كيفما شئتم دون تهوين. أحسنوا المسير إلى ربكم تبارك وتعالى. تعاملوا مع الوباء وغيره وفق الضوابط الشرعية. لما نزل الوباء بالشام امتنع عمر عن الدخول، واعترضه أبو عبيدة يقول له: أفرار من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. وقال: فرغ من المجزوم فرارك من الأسد. محتاجين لترسم الخطى، محتاجين لأن نتعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية، أن نتعرف على الداء وعلى الدواء بلا تهويل. كيف نتعامل مع الأحباب؟ وإلا فهذه الدار هذا هو سمتها، وأشد الناس بلاء فيها الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. أنتم إنما تنظرون في سير وسنن الأنبياء من قبل ستجدون أن الابتلاءات كانت وكأنها متتابعة في حياتهم، لا ينفكون من ابتلاء إلى ويدخلون في آخر. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه يخرج من الجب يدخل القصر، وحياة الجب مع الحيات والعقارب، وخصوصا مع قسوة قلوب الإخوة على النفس، ابتلاء وشدة ومحنة لم تنجر من الأغراض، لم تنجر من الأباعد، ولكن انجرت من إخوته. ألقوه بلا هوادة، أخذوه من حضن أبيه وألقوه في غيابة الجب. هالك محققة، محنة شديدة يعتصم فيها بحبل الله المتين وبذكر الحكيم، ويخرج من الجب إلى محنة أخرى، أو قل هي منحة في صورة المحنة. سيواجه حياة القصور من الجب إلى القصر، سيواجه محنة امرأة العزيز ومحنة النسوة، يعتصم في هذه وتلك أيضا بأمر الله، إيمان وثبات ورسوخ. نحتاج لمثله في مواجهة مواجهة الابتلاءات المتنوعة التي نعيشها ونمر بها. كان هذا هو شأنه، يدخل السجن بعد القصر، سيدخل إلى حياة السجن الضيقة. ما ينسى ربه، ما ينسى دينه، كان من المحسنين صلوات الله وسلامه عليه، ما ينسى دعوته، سيعبد صاحبي السجن وأهل السجن. كان هذا هو شأنه صلوات الله وسلامه عليه، ويخرج من السجن بعد ذهابه لكي يقود مصر، لكي يمتلك زمام مصر. ونعم العبد هو صلوات الله وسلامه عليه، ستوجه إلى الله بتضرع ويقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك كان الأمر بالنسبة لنبي الله إبراهيم ولسائر الأنبياء والمرسلين، مواجهة لأبيه، محاجة لقومه، محاجة ومناظرة مع النمرود، يؤمر بترك هاجر وولده الوحيد في هذا المكان القصر، يؤمر بذبح ولده. وكأن الابتلاءات سنة ماضية في الخلق، كيف تواجه؟ الفارق كبير بين المؤمن والفاجر. الفاجر إن أحسن لا يحسن إلا الأسباب المادية، يبتسر الماء بعد العسر بالماء، أما المؤمن فهو يحسن المسير إلى الله، يطالع نعم الله عليه وجنايات هذه النفس. نتخوف أن نكون ممن عناهم الله تبارك وتعالى بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. هل موقفنا يرضي ربنا تبارك وتعالى أن يسخطه؟ هل موقفنا تجاه سب النبي صلى الله عليه وسلم يرضى عنه الله؟ أهو موقف الخذلان؟ والجزاء من جنس العمل، إذا ما كانت الابتلاءات والمحن فلا أقل من تضرع إلى الله: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذه حالة الكثرة، يأتي البأس وتكون الشدة ومعها قسوة القلب وتسويل شياطين الإنس والجن والمخرج من الفتنة. تضرع وإنابة إلى الله، صدق اللجئ إليه والتوكل عليه، قلوب معلقة بربها في جلب النفع ودفع الضر. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.